بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى في القطب الأول في الفن الأول، ألا وهو الحكم وفي أقسام الحكم. وسبق للمصنف رحمه الله أنه بين على أن المباح لا يدخل في الأمر، ثم عطفه بمسألة أن المندوب يدخل في الأمر، ثم انتقل بنا إلى مسألة المحرم أو الحرام، وأن الحرام يتضاد مع الواجب، وذكر فيها التقاسيم التي تتفرع على هذا التضاد، أي أن الحرام والواجب لا يجتمعان، لأن الضدية تقتضي عدم الاجتماع معا، ولكن لا تقتضي عدم الارتفاع، لأن عندنا ضد وعندنا نقيض، النقيض أو النقيضان هم الذين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، مثل الحياة والموت، لا يمكن للإنسان أن يكون حيا ميتا، فإذا لا يجتمعان، في نفس الوقت لا يمكن أن يرتفعان فيكون لا حي ولا ميت، فإذا حل أحدهما ارتفع الثاني، هذا في النقيض. أما الضدية فهما الذين لا يجتمعان معا لكن ممكن يرتفعان، الأسود والأبيض، لا يمكن أن يكون أسودا أبيضا في الاجتماع، لكن ممكن لا يكون لا أسود ولا أبيض ويكون لون آخر، واضح؟ طيب، فالحرام والواجب هو إيش؟ هو ضد، فلا يكون واجبا حراما في نفس الوقت، لكن يمكن أن لا يكون واجبا ولا حراما، يكون مندوبا مثلا أو مباح، واضح؟ طيب، هذه المسألة وهي التضاد بين الواجب والحرام، إيراد الإمام الغزالي لها في هذا الموضع ما أعجب الإمام ابن رشد، فإن الإمام ابن رشد في ضروريه يقول: والعجب من أبي حامد كيف صاغ هذه المسألة هنا. وسبب تعجب ابن رشد وارد، لأن المسألة هذه التي ساقها الإمام هنا وهي التضاد بين الحرام وبين الواجب مبنية على مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، ونجد أن الإمام الباقلاني وتبعه شيخ الإمام الغزالي الذي هو الجويني، وتبعه تلميذ الإمام الغزالي الذي هو ابن برهان، فإنهم كلهم يقولون، أي الثلاثة، و لما يفتتحون كتاب النهي يقولون: إن النهي يقتضي الفساد، هذه المسألة التي هي من أصول مسائل النهي فهمها مترتب على مسألة هل الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة أم لا، فكأن تعجب الإمام ابن رشد من صنيع الإمام الغزالي هنا كأنه يقول: ليت الإمام أورد هذه المسألة في كتاب إيش؟ في كتاب النهي، واضح؟ ليس محلها هنا، لكن نقول للإمام ابن رشد: قد أجاب الإمام الغزالي نفسه عن هذا التساؤل، فقد ذكر في بداية كتاب النهي وهو في وسط الكتاب، لما ذكر مسألة النهي هل يقتضي الفساد أم لا، قال: واعلم أنني قد خالفت علماء الأصول في الترتيب في هذا الموضع. سبق أن بينا أن الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى كان له فضل السبق عمن سبقه من علماء الأصول أو عمن تبعه من علماء الأصول، أنه أخرج كتاب الأحكام وجعلها في مقدمة المستصفى. كتب الأصول للمتقدمين كانوا يتكلمون على كتاب الأمر، ومن بينه يذكرون أحكام الواجب، ويتكلمون عن كتاب النهي، وفيه يذكرون أحكام المحرم والمكروه. فجاء الإمام الغزالي واستل كتاب الأحكام الخمسة التي ذكرها الآن وجعلها في المقدمة وألحقها بباب الحكم. واضح؟ طيب، هذا الصنيع علله الإمام وقال لأنه لما أخرج المسائل التي تتعلق بالأمر والمسائل التي تتعلق بالنهي وأوردها في كتاب الحكم، بقيت هناك مسائل في كتاب الأمر ومسائل في كتاب النهي، فقال إن الضابط الذي جعلني أخرج هذه المسائل وأضعها هنا في كتاب الحكم هو أن ما من مسألة تتعلق بالأمر أو النهي ولكنها مسألة عقلية فإنني أخرجها إلى الحكم، وما من مسألة تتعلق بالنهي أو بالأمر وكان المرد فيها لغوي سأبقيها في كتاب الأمر أو النهي. واضح؟ فمثلا هنا مسألة الواجب هل يضاد الحرام، هذه المسألة التضاد من باب إيش؟ من باب العقل، فلهذا ناسب أن يوردها الإمام في مسألة إيش؟ أن يوردها الإمام في مسألة الأحكام ولا يؤخرها إلى مسألة الأمر، لأن في باب الأمر اختص بالمسائل التي تتعلق بالأمر لغة. واضح؟ ويعتبر فعل الإمام الغزالي هذا فعل رجل عارف للصنعة، فهذا النوع أو هذه العلة الفاصلة بين هذه المسائل معتبرة في الباب وخاصة في مسألة التقسيم. طيب، الآن الإمام الغزالي وإن كان الإمام ابن رشد تعجب من صنيعه إلا أنه قال إن المسائل التي أخرجناها من كتاب الأمر ومن كتاب النهي وأوردناها في باب الحكم هي المسائل إيش؟ المسائل العقلية. طيب، أخرجناها، لما أخرجت الأقرب فيها، طيب احنا عندنا الآن خمسة أحكام: الحرام، الواجب، المكروه، المباح، المندوب. هذه المسألة أين توضع؟ هل تلحق بمسائل الوجوب أو تلحق بمسائل الحرام؟ واضح الخلاف؟ طيب، هنا نجد الإمام الغزالي قلنا لم يذكر كتاب الوجوب، باب الوجوب باب، وإنما أورد الخمسة عشر مسألة كلها في نسق واحد، فنجد أن الإمام ابن قدامة وتابعه الإمام الزركشي جعلوا هذه المسألة من مسائل الحرام، وهذا الذي عليه تقريبا معظم المصنفين بعد الإمام الغزالي، ذكر هذه في إيش؟ في باب الحرام. الإمام ابن السبكي لما شرح مختصر ابن الحاجب في هذه المسألة قال: ويقول بعض علمائنا إن هذه المسألة مردها إلى هل المكروه يدخل تحت الأمر أم لا، فكأنه يقول الأنسب لها إيش؟ الأنسب لها الأمر الذي هو الوجوب، لهذا لما ألف جمع الجوامع أوردها في المقدمة لما تكلم على الأمر، هل الأمر يدخل تحته المكروه أم لا، فستجد هذه المسألة. لو تذهب إلى كتاب الحرام في عند السبكي ما تجد هذه المسألة. واضح الآن؟ ونحن قلنا دائما نركز على أن المسألة لابد أن يعلم أين هي في الهيكل الأصولي. واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام الغزالي رحمه الله بين لنا هنا أن الواجب هو ضد إيش؟ ضد الحرام، والضدية تقتضي أنهم إيش؟ أنهم لا يجتمعان، صح؟ طيب، لكن وقعت عندنا صور، هل يسلم بها أو لا يسلم؟ ذكر الإمام هنا مسألتين، مسألة اجتماع الحرام والواجب في الجنس، ذكر في النوع، واجتماع الواجب والمحرم في الشخص الذي يسميه العدد. المسألة الأولى التي هي اجتماع الواجب والمحرم في النوع يخالف فيها بعض المعتزلة جمهور الفقهاء، والمسألة التي هي بالعدد أو بالشخص وهو اجتماع المحرم والواجب، هذه هي التي ستكون مسألتنا اليوم. نمهد لهذا الكلام، يقول علماؤنا عندنا جنس ويأتي تحته نوع ويأتي تحت النوع الفرض. مثلا عندنا الحيوان جنس وتحته الجنس، تحته عدة إيش؟ عدة أنواع، النبات حي، الحيوان، الإنسان، كل هذه أنواع تحت مسمى إيش؟ الجنس. لما نأتي إلى النوع، إلى النوع نجد تحته إيش؟ أفراد. في الإنسان عندنا زيد وعمر وصالح، واضح هنا؟ طيب، نطبق على الأحكام الشرعية، عندنا العبادات، العبادة إيش هي؟ هي جنس، العبادة جنس، تحتها إيش؟ عدة أنواع، الصلاة، الصيام، الصدقة، صح؟ عدة أنواع. وتحت النوع يوجد إيش؟ يوجد أفراد، التي هي الصلاة، صلاة زيد وصلاة عمر وصلاة فلان، واضح؟ طيب، اجتماع الأمر، اجتماع الواجب والمحرم في الجنس لا مشكلة فيه، لا عندنا خلاف على أن قد يكون من الأجناس ما هو محرم وما هو إيش وما هو واجب. نأتي إلى النوع، هل في النوع ما هو محرم وما هو واجب متحدان؟ الجمهور يقول نعم، النوع يمكن أن يكون فيه محرم ويمكن أن يكون فيه إيش؟ أن يكون فيه واجب. الشيخ هنا نقل عن بعض المعتزلة وقالوا لا، النوعية لا يمكن أن يجتمع فيها إيش؟ المحرم والواجب، لأن هذا تناقض. الشيخ يقول لهم هذا الكلام يرده دليل السمع، فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالسجود له، لا تسجدوا للشمس ولكن اسجدوا، فالسجود لله إيش؟ واجب، والسجود للصنم محرم، فالسجود إيش؟ نوع، لأنه نوع من عبادة، ولكن يمكن أن يكون سجود محرم ويمكن أن يكون سجود إيش؟ سجود واجب. المعتزلة أو بعض المعتزلة الذين خالوا فيها في هذه المسألة لما قيل لهم هذا قالوا لا، السجود لا يمكن أن يوصف بحرمة أو بوجوب، وإنما السجود هو نوع واحد لا يمكن أن يختلف في الحكم، إلا أن السجود المحرم الذي هو عند الصنم التحريم لا للسجود وإنما لقصد التعظيم، يعني هيئة السجود هذه لا تصف بالحرمة، وإنما المحرم هو إيش؟ هو تعظيم هذا الصنم، واضح؟ لأنهم يريدون أن يهربوا من مسألة إيش؟ أن النوع يمكن أن يكون بنفس النوع محرما وواجبا. رد عليهم الشيخ وهو تابع لشيخه وشيخه تابع للإمام الباقلاني على أن هذا مصاد أو مضاد للإجماع، فإن الأمة أجمعت على أن السجود للصنم حرام في عينه، فيكون السجود للصنم محرم للعين وللقصد، واضح؟ والإمام لم يطول في هذه المسألة، لأن وإن خالف فيها بعض المعتزلة وهو ابن الجبائي ابنه الذي هو هشام، والجمهور وبقية المعتزلة على أنه لا إشكال في مسألة إيش؟ في مسألة النوع. إذن عندنا الجنس وما عندنا إشكال فيه أن يجتمع الضدان، النوع ما عندنا فيه إشكال أن يجتمع الضدان. نأتي إلى مسألة إيش؟ نأتي إلى مسألة الفرض، وهي هي هل الفرض يمكن أن يكون واجبا محرما في نفس اللحظة؟ هنا عندنا تفصيل. الفرض إن لم تكن له إلا جهة واحدة، الفرض الذي هو إيش يدخل تحت النوع، إن لم تكن له إلا جهة واحدة فهذا عند جماهير أهل العلم لا يمكن أن يجتمع عليه وجوب وتحريم في نفس الذات، مثل ما نقول لك صلي الظهر، يقول لك الشارع صلي الظهر لا تصلي الظهر. هنا إيش؟ هنا نفس الفرض صلاة ظهر من شخص، إذا جاء أمرت بإيقاعها لا يمكن أن تؤمر بإيش؟ بعدم إيقاعها. وخالف بعض المتكلمين الذين يجوزون التكليف بالمحال، وهذه المسألة سوف تأتي معنا في كتاب التكليف، هل يجوز التكليف بالمحال؟ بعضهم يقول يجوز ولكنه لم يقع، وبعضهم يقول أصلا لا يجوز التكليف بإيش؟ بالمحال. فنمشي على هذه المسألة، وهو على أن الفرض الواحد إن كانت له جهة واحدة، جهة واحدة كصل العصر لا تصل العصر، فهذا الذي عليه جماهير أهل العلم على أن الواجب والمحرم لا يجتمعان فيه لأنهم نقيضان، واضح؟ طيب، إذا جئنا إلى الفرض وله عدة جهات، هل يمكن بأن يوصف بالوجوب وبالتحريم في نفس اللحظة أم لا؟ خلافه، وهي مسألتنا الآن، وهي من أعوص مسائل الفقه والأصول معا، وهي الصلاة في الأرض المغصوبة. مثال، هذا غير مثال، وقس أنت عليها: من توضأ بماء مغصوب، من حج على دابة مغصوبة، من ذبح شاة بسكين مغصوبة، وقس إلى ذلك، من صلى بثوب مغصوب، وهكذا، واضح؟ طيب، الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة عبارة عن حركات، صح؟ ولكن هو أوقعها أين؟ في أرض محرمة مغصوبة، فكونها حركات هي قربة وهي واجبة لأنها صلاة فرض، صح؟ وفي نفس الوقت الغصب هو إيش؟ هو استعمال مال الغير من غير إذنه، فنفس الصلاة هي واجبة من جهة لأنها أكوان وحركات، وهي محرمة لأن بتلك الصلاة قد منع صاحبها من استيفاء منافع أرضه، واضح المسألة إلى هنا؟ واضح؟ طيب، هذا النوع من الاجتماع في النوع، هذا النوع من الاجتماع في الفرض الواحد، هل يقبل أو لا يقبل؟ هل يقبل أو لا يقبل؟ واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام رحمه الله، الإمام الغزالي، أورد عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم وعلى رأسهم السادة الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة على أن الصلاة في الأرض المغصوبة يمكن أن يجتمع فيها وجوب ونهي، فتكون الصلاة صحيحة وعليه وعليه إثم. واضح؟ هذا قول. عندنا القول الآخر وهو قول المعتزلة وهو قول الحنابلة في أصح الروايات التي اختارها طائفة، وسوف نتكلم عن هذا. الحنابلة إلى أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وعندهم لا يمكن أن يجتمع الوجوب والنهي لأنه من التناقض. واضح؟ طيب، عندنا قول ثالث وهو الذي أورده الشيخ هنا ونسبه إلى الإمام الباقلاني. يقول الشيخ هنا إن الإمام الباقلاني يقول إن الصلاة في الأرض المغصوبة هي صلاة، وإن كانت ليست لا يدخلها الوجوب وإن كانت هي معصية، إلا أن الصلاة تقع عندها لا بها. الصلاة تقع عندها لا بها. ما معنى تقع عندها لا بها؟ أنا أقرب المثال. فروض الكفايات، فروض إيش؟ الكفاية. إذا قام به البعض سقط عن البعض. السقوط عن البعض كيف سقط؟ هل سقط بأنك أديته؟ اشتغل بها غير، فهي سقطت عنك عندك ولم تسقط بك، أنت ما أديتها وهي سقطت. واضح؟ واضح هذه الجملة؟ عندها لا بها. أعيد، الباقلاني على ما قاله الشيخ يقول إن الصلاة في الأرض المغصوبة معصية، وتقع الصلاة أو الإجزاء عندها لا بها. عندها تقع الصلاة، عندها لا بها، لا تقع بها الصلاة ولكن تقع عندها. طيب، قربنا المثال وهو مسألة إيش؟ مسألة فروض الكفاية. فروض الكفاية من الذي يطالب به؟ كل الناس يطالبون به، لكن إذا قام به البعض سقط عن البعض، فيكون الذي قام به سقط عنه الوجوب به لأنه فعله، وأما الآخر سقط عنه الوجوب إيش؟ سقط عنده ولم يسقط به لأنه هو ما فعل. مثال آخر، الذي كسر رجله سوف يصلي إيش؟ يصلي قاعدا. كسره لرجله سقط عنه القيام ليس به، وإلا ما سقط عنده لأنه هو الذي تسبب به. واضح؟ فلكن عند عدم القيام سقط، لكن لا لكونه مثل المريض. المريض سقط عنه الواجب به بهذا، لكن الآخر هو تسبب فيه، مثل من تعاطى كحولا وغاب عن عقله. ستسقط الصلاة، لكن لا نقول إن الصلاة سقطت بها بهذا الفعل، وإنما سقطت عنده، لأن لما جاءت الصلاة كان الشرط مفتقدا، وإن كان هو الذي أدخل الشرط. واضح المسألة؟ واضح؟ طيب، كم عندنا من قول الآن؟ ثلاثة. القول الجمهور أن الصلاة صحيحة مجزئة، وقول الحنابلة وأنها والمعتزلة أنها إيش؟ باطلة، وقول من؟ الباقلاني. العجب، نقول الآن والله يتولنا برحمته، فإن أصبنا فمن الله، ومن أخطأنا فمن نفسنا ومن الشيطان. لما رجعنا إلى كتاب الباقلاني الذي هو بين أيدينا وجدنا أن الإمام الباقلاني لا يقول بهذا القول، وجدنا أن الإمام الباقلاني يقول بقول الجمهور، وهو أن الصلاة صحيحة مجزئة. واضح إلى هنا؟ طيب، فدخلنا الشك. طيب ماذا يقول هنا الإمام الغزالي وغيره من العلماء، بل كلهم، وينسبون هذا القول إلى الإمام الباقلاني؟ لما دخلنا الشك رجعنا إلى رجل عنده حس النقد في الأقوال، وهو الإمام الزركشي في البحر المحيط، فإنه دقيق في النسبة. لما جاء إلى هذه المسألة نسب قول الجمهور ونسب قول الحنابلة، ولكن لما جاء إلى قول الباقلاني قال وقال الباقلاني وساق قوله، ثم قال هكذا وقفت عليه عند الإمام الجويني وابن برهان الذي هو شيخ الإمام الغزالي، شيخه وتلميذه. فإذا الزركشي لما نسب قول الباقلاني لم ينسبه إليه من كتبه. واضح؟ فاستنتجنا أو وصلنا إلى أن نسبة الخطأ في نسبة هذا القول إلى الإمام الباقلاني كان سببها الإمام الجويني. فالإمام الجويني هو أول من وقفنا عليه أنه نسب هذا القول إلى الإمام الباقلاني، وبعد الإمام الجويني تابعه الناس قاطبة إلى الإمام الشنقيطي رحمه الله في المذكرة. كل هؤلاء مدة كم قرن يا شيخ؟ 10 قرون؟ مدة 10 قرون. والخطأ هذا متداول في كتب الأصول، وهو نسبة هذا القول إلى الإمام الباقلاني. العجب أن من المتقدمين الذين هما يسامو الإمام الجويني في الرتبة، وهو الإمام السمعاني صاحب القواطع، وهو شافعي، ويقول الزركشي في البحر وأجل كتب أصحابنا القواطع للسمعاني. لما ناقش هذه المسألة ماذا قال؟ ساق قول الجمهور وساق قول المعتزلة الذي يوافقهم الحنابلة فيه، ثم قال ونقل بعض المتأخرين من أصحابنا عن القاضي الباقلاني قولا هذيانا فلا نلتفت إليه. إذن حتى الإمام السمعاني لم تكن أمامه كتب إيش؟ كتب الباقلاني، لكن لما قرأ ما قاله الجويني مرتضاه، فلهذا أضرب عنه. واضح؟ طيب الآن الجويني لما نقل كلام الباقلاني قال وقال الباقلاني إن الصلاة في الأرض المغصوبة ليس مأمورا بها. إيش قال؟ ليس مأمور بها، ولكن الفرض يقع عندها لا بها. جاء بعده مباشرة الإمام الرازي. الإمام الرازي عنده كتابان في الأصول، كتاب المحصول وكتاب المعالم الذي شرحه ابن التلمساني. في كتاب المحصول جاء بنفس عبارة الإمام الجويني، وهو أن الباقلاني قال إن الصلاة في الأرض المغصوبة إيش؟ ليس مأمورا بها. في كتابه المعالم قال قال الباقلاني إن الصلاة لا تصح، فأوغل الشيخ في مسألة نسبة القول إلى الباقلاني. بعد الإمام الرازي ابدأها من الإمام الآمدي فابن الحاجب فالبيضاوي، وأنت نازل إلى الإمام السبكي في جمع الجوامع، كلهم جاءوا بعبرة قال القاضي لا تصح. رغم أن كتاب القاضي التقريب والإرشاد نص على أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، بل هذا كذا قال هي ماضية صحيحة. واضح؟ على رأي الجمهور. تصورتم شوية المسألة؟ هو ليس ترى بشيخه، أنا كنا من سبق الباقي اللاني توفي قبل أن يولد الجويني ب17 سنة، لكن الجويني حظي بالإمام الباقي اللاني كتبا، لهذا هو لخص إيش؟ لخص كتاب الشيخ اللي هو الذي طبع الآن في 5 مجلدات الذي هو التلخيص. لا، نقل من كتبه، من كتب الشيخ، ولكن الذي دعانا إلى هذا أكثر أن الإمام الجويني لما كان في مكة قابله أحد فقهاء الأندلس وهو أكبر منه سنا، الذي هو عبد الحق السقلي ابن هارون الذي طبع له مؤخرا كتاب النكث المدونة وصاحب تهذيب الطالب، سأله أسئلة، بعث له أسئلة، وهذه الأسئلة موجودة في كتاب المعيار ويوجد نسخة منها في دار الكتب المصرية، وهي أجوبة الجويني عن الإمام السقلي. يذكر الشيخ الجويني في الرد يقول لما ساق أحد أقوال الإمام الباقلاني قال واعلم بأن الإمام الباقلاني يرتضي لا يلتفت إلى العبارة بل همه المعنى، فلهذا هو يستطرد في العبارات. لما وصلنا إلى هذه النتيجة عرضناها على شيخين في هذا الزمان نحسبهم من علماء الأصول الفحول، وهو شيخنا الشيخ مصطفى البحياوي وشيخنا الشيخ محمد الشنقيطي في المدينة، وقلنا قلت لهم ترى كلام الباقلاني واضح في كتابه وهذا، وما نقله عنه الجويني وتابعه الآخرين فيه نظر، فقرأ ما قاله الباقلاني فاتضح أن الباقلاني يوافق الجمهور ولم يقل بهذا القول الذي نسبه إليه الإمام الجويني. وسبب الإشكال هو أين؟ هو أن الإمام الباقلاني هذه المسألة ناقشها فيما يقارب 10 ورقات واستطرد، ومن بين الاستطرادات أن الإمام الجويني لما ناقش هذه المسألة مع المعتزلة جاء، لأن القاضي عبد الجبار لما ناقش هذه المسألة من الاعتزال وفعل نفس الصنيع الإمام ابن عقيل، ليس ابن عقيل صاحب الفنون في الواضح، ساق نفس الأدلة التي يسوقها أهل السنة إلا أن فيها ضعف، ومن بينها التي ساقها الإمام الغزالي. فالإمام الباقلاني لما أثبت المسألة قال وبعض الفقهاء يستدل بهذه الأدلة وهي ضعيفة، فالجويني وهو يحرر المسألة من عند الباقلاني ظن أن الباقلاني يرد على القول الذين يقولون بأن الصلاة صحيحة. واضح؟ فمن خلال النقوش والردود التي يسوقها الإمام الباقلاني فهم الجويني أن الباقلاني يقول بهذا القول وهذا غير صحيح، فإن الباقلاني موافق للجمهور في أن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة مجزية. واضح إلى هنا التقريب؟ طيب، هذه المسألة مسألة شائكة، ونجد أن السادة الحنابلة لما وافقوا المعتزلة فيها اضطروا إلى بيان أصل المسألة حتى ينفكوا عنهم فيها، وهذه أشار إليها أقدم الحنابلة وهو ابن عقيل في كتاب العدة، وهو توفي في 435. من المتقدمين أو يقارب ابن عقيل، هو سابق للإمام الغزالي وعنده كتاب العدة، بل هو أقدم كتب الأصول عند الحنابلة، وبين هذا المسلك وهو من المتقدمين، ويوافقه عليهم الإمام ابن تيمية وهو من المتأخرين عند الحنابلة، وهو أن مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة لما أبطلها الحنابلة موافقة للمعتزلة يذكر الحنابلة الأصل فيها حتى ينفك عن الاعتزال، فيقولون مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة هي مسألة الفعل الواحد، الفعل الواحد هل يكون واجب حرام في نفس الوقت؟ يلحقون بها مسألة إيش التي هي أصلها، وهي الشخص الواحد هل يكون فاسق مؤمن في نفس الوقت؟ واضح؟ بدأت تقترب شوية المسألة؟ طيب نأتي إلى أصل المسألة، وهي الشخص الواحد هل يكون فاسق مؤمن في نفس الوقت؟ جمهور أهل العلم أهل السنة يقولون نعم، فهو متصف بالنقيضين أو بالضدين في نفس الوقت. المعتزلة والخوارج ينفون ذلك لأن عندهم الإيمان لا يتجزأ، إذا حلت الكبيرة ارتفع الإيمان، إلا أن الخوارج يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان ويدخلونه في إيش؟ يدخلونه في الكفر. المعتزلة في كتبهم يخالفون، يخرجونه من الإيمان لكن لا يدخلونه في الكفر، لكن يضعونه في إيش؟ منزلة بالمنزلتين، لكن الثمرة النهائية التي هي في يوم القيامة يتفق الخوارج والاعتزال على أنه مخلد في النار. واضح؟ فإذا المسألة هي مسألة عقائدية، وهي الشخص الواحد هل يكون فاسق مؤمن في نفس الوقت؟ أهل السنة ما عندهم فيها مشكلة، ثبت في صحيح مسلم أن الرجل جيء به وقد وهو في معصية شارب للخمر، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه، فشتمه أحد الصحابة فقال لا إنه يحب الله ورسوله وهو على تلك المعصية. واضح؟ يقول الإمام ابن تيمية نحن نخالف المعتزلة في هذا، في هذا الأصل، فلما جاءوا إلى مسألة الصلاة الواحدة وهي في الأرض المغصوبة، إذا مشينا على مذهب أهل السنة في الصلاة المغصوبة تكون الصلاة في الأرض المغصوبة اللي هي الفعل الواحد كالشخص الواحد، فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة هي صحيحة لأنها صلاة، وهي محرمة لأنها واقعة في الغصب. لهذا يقول الإمام النووي، وإن كان سبقه إليه كثير من الفقهاء، أجمع العلماء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام لأنها استغلال الملك الغير، فلا إشكال في كونها إيش؟ في كونها حراما، لكن إن وقعت بشروطها وكمالها هل تقع مجزئة أو لا تقع مجزئة؟ الجمهور عندهم الجهة إيش؟ الجهة منفكة، فتقع الصلاة وإن كانت محرمة فهي مجزئة. الحنابلة يوافقون إيش؟ يوافقون المعتزلة ويقولون هنا لا، لا يمكن للفعل الواحد أن يكون إيش؟ حراما حلال حراما واجبا في نفسي في نفس الوقت، فلهذا أبطلوا الصلاة في الأرض المغصوبة. واضح إلى هنا؟ طيب الله يرضى عليك، سوف آتيك. مذهب أهل السنة واضح، الإشكالية في مذهب الحنابلة كيف يوافقون الاعتزال هنا. مذهب الحنابلة في كتب الأصول ينقلون عن المذهب ثلاثة أقوال، قول يوافقون فيه أهل السنة وهو رواية عن مالك، رواية عن أحمد، رواية عن أحمد، ورواية التي هي عليها الأكثر وهي المذهب وأن الصلاة باطلة، رواية أخرى وينقلها هذه المجد بن تيمية وبعض الحنابلة وهو إن كان عالما بالغصب بطلت وإن لم يكن عالما بالغصب لم تبطل. فعندهم في المذهب كم؟ ثلاثة روايات. العجب أن الرواية التي توافق الجمهور اختارها ثلاثة فحول من المذهب وهم ابن عقيل على رأسهم، ابن عقيل أنتم تعلمون هو بدأ معتزلي، لهذا في كتابه الواضح في الأصول الذي طبع 5 مجلدات نافح عن هذه المسألة، وهي أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. ولكن الحنابلة يقولون إنه يختار القول الذي مع الجمهور، واختاره في كتابه الفنون، لأن الشيخ كما ينقل عنه الحافظ ابن حجر على أنه في أواخر حياته تخلى عن الاعتزال، والفنون من أواخر ما ألفه الشيخ، فالذي قرره الشيخ وارتضاه في آخره والذي ينسب إليه هو القول الذي يقول به بالجمهور. اختار هذا أبو الخطاب وهو من فحول الحنابلة، واختارها كذلك الإمام الطوفي الذي اختصر الروضة. الإمام الموفق في الروضة سكت، وسكوته واضح أنه ما اختار هذه الرواية التي هي بالبطلان، فقال والصلاة في الأرض المغصوبة روايتان، الأولى الثانية، ومن اختار الأولى يدلل، وساق دليل الذي اختار الرواية الأولى. في كتابه المغني مال إلى الرواية التي هي إيش؟ التي هي التي هي قول الحنابلة، وهي التي عليها المذهب. أشكلت علينا هذه المسألة، فأردنا أننا ننظر هل قال الإمام أحمد بهذا القول أم لا، لأن معرفة قول الإمام أحمد سوف تأتي معنا في مسألة نقض الإجماع الذي ساقه الإمام الباقلاني. لم أقف على رواية للإمام أحمد يصرح بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. ابن عقيل صاحب العدة، ابن من هو؟ أبو يعلى، الإمام أبي يعلى في العدة، وهو من المتقدمين بل مهندس المذهب، وكان فيه اعتزال كذلك. أبو يعلى لما تكلم على هذه المسألة في كتابه الأصول في العدة، في البداية ساق مسألة النهي هل يقصد الفساد، مثل ما بينا قلنا المتقدمين ماذا يفعلون؟ يسوقون هذه المسألة مقدمة لكتاب النهي هل يقصد الفساد، قال والمذهب عندنا النهي يقصد الفساد، وقال الإمام أحمد، ثم بدأ يعدد روايات الإمام أحمد في أن النهي يقصد الفساد. أعطفها بهذه المسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، قال أصحابنا، فكأننا نستشف على أن الإمام أحمد لم يصرح بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة تصريحا، وإنما قد يمكن أن تكون من الأصحاب إيش تخرجا، بدليل أن الإمام الموفق ابن قدامة في كتاب المغني لما ناقش الصلاة في الأرض المغصوبة مسألة وأثبت ما قاله الخرقي على أن المذهب هو عدم الإجزاء، قال المسألة التي بعدها، قال الإمام أحمد نصا أن الجمعة تصح في الصلاة في الأرض المغصوبة. إذن عندنا رواية صحيحة من الإمام أحمد على أن الجمعة تصح في الأرض المغصوبة. الصلاة الأخرى التي هي ليست بالجمعة والتي عليها الأصحاب، التي اختيرت من قول الإمام أحمد على أنها إيش؟ على أن الصلاة لا تجزي. يعلل الإمام ابن قدامة، قال وإخراج الإمام أحمد الجمعة في الإجزاء وإن وقعت في الأرض المغصوبة، قال لأن الجمعة يشترط فيها البقعة، يشترط فيها إيش؟ لأن الجمعة لابد من الإقامة من البقعة، لكن هذا ينعكس عليه، لأن البقعة إذا اشترطتها في الجمعة فمن باب أولى أنها محرمة، أن الإمام أحمد إن بقي على ذلك الأصل أن يقول بأن الجمعة تبطل الصلاة كذلك فيها في الأرض المغصوبة. واضح إلى هنا؟ طيب، جرنا إلى عدم التسليم والعلم عند الله على أن الإمام أحمد تصريحا منه بأن الصلاة في الأرض المغصوبة، وإن كان اختارها يعني جمع من الحنابلة، إلا أنها تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى تحقيق وإلى نظر. أي واضح إلى هنا مسألة؟ طيب، إذن عندنا إشكال في قول الباقلاني الذي أورده الإمام هنا. والذي توصلنا إليه أن الإمام الباقلاني لم يقل بهذا القول، بل هو باق مع مذهب أهل السنة، وأن المسألة فيها قولان، قول بالإجزاء وقول بعدم الإجزاء. الإمام الغزالي رحمه الله، نرجع إلى الكتاب، في المستصفى لما نقل قول الإمام الباقلاني، نرجع شوية، قلنا الإمام الباقلاني وقع الآن الخلاف عليه في النقل، فالذي يقوله الإمام الجويني يقول إنه يقول إن الصلاة ليس مأمور بها، والذي قاله الرازي ومن جاء بعده يقول بأن الصلاة إيش؟ لا تصح. توقف الإمام الزركشي في هذا، قال وظاهر هكذا بهذا اللفظ، وظاهر كلام الإمام الغزالي يميل إلى الرواية التي تقول لا تصح، وهو الذي اختاره كذلك الإمام الهندي في نهايته. لهذا نجد أن الإمام ابن عرفة المالكي صاحب المختصر الفقهي له مختصر في الأصول وهو نفيس لكن لا يزال مخطوطا، يقول فيه نقل قول الباقلاني ونقله بصيغة ما نقله الإمام الجويني، ثم نقله بصيغة ما قاله الآمدي. الآمدي ماذا قال؟ قال مثل ما قال الرازي الذي هو إيش؟ لا تصح. ثم قال كأنه استشكل، قال وما نقله الجويني عن الباقلاني خلاف ما نقله الإمام الآمدي. واضح؟ فإذن هم أثاروا المسألة لكن لا كتب الباقلاني لم تكن عنده، فما استطاع أن يحقق في القول ولا استطاع أن يعرف بأن هذا القول قاله أو لم يقله. واضح إلى هنا؟ طيب، الذي دعانا إلى هذا القول هو أن الإمام الجويني لما ساق هذا القول للباقلاني ساق أولا قول الجمهور ثم قول طائفة من الفقهاء الذي هو مذهب إيش؟ مذهب الحنابلة، ثم قال وقيل إنه رواية عن مالك الذي هو إيش؟ الذي هو القول الثاني. وفي نظرنا هذه الطامة الثانية التي جاء بها الجويني في البرهان، فإننا نجد أن الإمام صاحب الفتاوى الذي هو الإمام البرزلي، فتاوى عندنا في المذهب وطبع في 5 مجلدات، البرزلي الفتاوى، فتاوى الإمام البرزلي لما تكلم في كتاب الصلاة على هذه المسألة قال الإمام الجويني وأن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجزئ، وقيل حتى الإمام صاغها بصيغة التمريض، وقيل هي رواية عن مالك. قال الشيخ ولم أجده في كتب مالك ولا أدري من أين جاء به الجويني. لهذا الإمام ابن عرفة لما نقل، لأن هذا القول قيل هو رواية عن مالك، لما قالها الإمام الجويني لم يلتفت إليها الإمام الزركشي، ولما الإمام المازري شرح الإمام البرهان في الجويني غير العبارة وقال هو قول أسبغ. الإمام المحصول لم يلتفت إليها الإمام الرازي، الإمام الآمدي التفت إليها وساقها بنفس السياق وقال وقيل هي رواية عن الإمام مالك، وهذا كذلك لم يرتضيه ابن عرفة وهو محقق المذهب. واضح؟ طيب، نسبها إلى مالك وإن كانت بصيغة التمريض، حتى بصيغة التمريض ليست بمسلمة. نجد من متأخري المالكية وهو الإمام حلوله في الضياء وهو يشرح جمع الجوامع للإمام السبكي، قال وقال الإمام الرهوني قال ابن العربي وهي رواية عن مالك. حلوله ينقل عن من؟ عن الرهوني، والرهوني ينقل عن من؟ عن ابن العربي. فرجعنا إلى الإمام الرهوني، الإمام الرهوني يشرح إيش؟ كتابه مطبوع ويشرح الإمام البيضاوي، قال وقال ابن العربي إنها رواية عن مالك. لما رجعنا إلى كتب ابن العربي وكتابه في أحكام القرآن ناقش هذه المسألة وساق القول، ثم قال وقال بعض الناس قال مالك. إذن حتى ابن العربي لم ينسبها إلى مالك، فيكون ما قاله الإمام الرهوني وتابعه عليه حلوله لا يسلم لهما، لأن ابن العربي لم ينسبها إلى مالك، ينسبها إلى مالك إذا قال قال مالك. فهنا قال إيش؟ قال بعضهم. ونحن نرجع إلى إيش؟ ابن العربي تلميذ الإمام الغزالي الذي هو شيخه الإمام الجويني، وتبقى ما قاله الجويني قول، ويكون ابن العربي قال قال قوم، المقصود بها إيش؟ المقصود بها الجويني. لما يحقق عندنا في المذهب المالكي لا نجد هذه الرواية لمالك، فيكون الإمام الجويني هنا لما نسبها إلى مالك وإن كانت بصيغة التمريض فيها نظر، ولما نسب القول إلى الإمام الباقلاني فيه نظر أكبر. واضح إلى هنا؟ سيأتيك. واضح إلى هنا المسألة؟ طيب، إذن سوف نناقش المسألة في إيش؟ في القولين، بالصحة، أي أنه يمكن أن يجتمع، حتى لا نخرج عن الأصول، يمكن أن يجتمع الوجوب والتحريم في الفعل الواحد على مذهب الجمهور. على مذهب الحنابلة لا يمكن أن يجتمع الوجوب والنهي، لأن هذا يفضي إلى إيش؟ يفضي إلى التناقض. واضح إلى هنا؟ طيب، الإمام الغزالي لما ساق قول الباقلاني قال وهذا عندي فيه نظر، وهذا لا أرتضيه. ماذا قال؟ وهذا غير مرضي عندنا. هو ساق الإمام قول الباقلاني وقال هذا إيش؟ غير مرضي. في كتابه المنخول، وهو سبق هذا الكتاب، لما ساق قول الباقلاني قال وهذا عندي غير ليس ببعيد. فهناك استشف ما قاله الباقلاني وقال هو عندي ليس ببعيد وإن كان لم يرتضيه، أما هنا فقد صرح بعدم رضاه عليه. الإشكالية هي أن ما قاله الباقلاني وقلنا هو لا يصح عنه تلقفه الإمام الرازي وهو وقواه، واختاره من المتأخرين كذلك الإمام الصهراوردي في التنقيحات. فعندنا عالمان اختارا ما نسب إلى الباقلاني وإن كان لم يصح عنه، وهو الإمام الرازي في المحصول وفي كتابه المعالم وكتاب والإمام الصهراوردي. من محاسن الصدف كذلك أن الإمام الغزالي هنا لما قال أنا لا أرتضي قول إيش؟ قول الباقلاني، جاء بدليل وهو أن الجهة منفكة. اقرأ لنا بعد ما قال. هنا نريد، لأن الآن الكلام يتعلق بالمستصفى ونريد أن نفهمه في هذه المسألة حتى يتضح ذلك. قال نقول الفعل وإن كان واحدا في نفسه فإذا كان له وجهان مختلفان متغايران يجوز أن يكون مطلوبا من أحد الوجهين مكروها من الوجه الآخر، وإنما المحال أن يطلب من الوجه الذي يكره منه بعينه، وفعله من حيث أنه صلاة مطلوب ومن حيث أنه غصب مكروه، والغصب معقول دون الصلاة والصلاة معقولة دون الغصب، وقد اجتمع الوجهان في فعل واحد ومتعلق الأمر والنهي الوجهان المتغايران. وكذلك يعقل من السيد أن يقول لعبده صل اليوم 1000 ركعة وخط هذا الثوب وخط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار، فإن ارتكبت النهي ضربتك وإن امتثلت الأمر أعتقتك، فخاط الثوب في الدار وصلى 1000 ركعة في تلك الدار، فيحسن من السيد أن يضربه ويعتقه. ويقول أطاع بالخياطة والصلاة وعصى بدخول الدار. طيب، هنا لما لم يرتض قول الباقلاني جاء الإمام بهذا الدليل، وهو أن الجهة إن كانت منفكة ما عندنا إشكال أن يجتمع الوجوب والتحريم. وضرب مثالا وهو أن الرجل إذا قال لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل الدار، فإذا خاط الثوب ودخل الدار يكون قد جمع بين إيش؟ بين نهي ووجوب، فيستحق أن يعاقبه وأن يكافئه. واضح؟ طيب أعجبكم هذا الدليل الذي ساقه من ناحية العقلية؟ ليش؟ لا، فعلين. الله يرضى عليك. من العجب سبحان الله كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راض ومردود عليه. في كتاب للإمام الرازي وهو فحل، وهو متوفي بعد الإمام الغزالي بمئة سنة، وأنتم تعلمون هو الإمام الرازي أراد أن ينافح على أن يأخذ اللقب الأصولي عن الإمام الغزالي وإن كان بعده. في رحلته المطبوعة، رحلة الإمام الرازي المطبوعة، وهي رحلته إلى ما وراء النهر، يقول الإمام الرازي قال: ووصلت إلى طوس فجئت إلى البيت الذي كان يصلي فيه الإمام الغزالي ويقرأ فيه المستصفى. قال: فوجدت طلبة العلم وقلت لهم: أنتم قد أفنيتم عمركم في قراءة كتاب المستصفى، وتعالوا أبين لكم ضعف المستصفى. قال: فقلت لهم: إن أضعف ما قاله الإمام الغزالي في المستصفى هو هذا القول، هذا المثال. قال: وسقته لهم وقلت لهم: جئوا بأفضل واحد يثقل المستصفى ويناقشوني في المسألة. فجئه بشخص فرد عليه، لأن الرجل كان متكلم لا يدركه أحد. وحقيقة ما قاله الإمام الرازي عن المستصفى في هذه النقطة لا يسلم، لأن الآن نحن نتكلم على أن الصلاة في الأرض المغصوبة نفس الحركات التي هي طاعة هي معصية، فهي مشتركان في الجهة. واضح؟ لهذا الشيخ لما جاء بمثال العقلي، وهو أنه قيل له لا تدخل الدار وخط الثوب، فدخل الدار وخط الثوب، هما فعلان ليس فعل واحد. ونحن نتكلم في مسألة إيش؟ إذا كان الفعل واحد وله، هل يجتمع فيه الوجهان أم لا؟ قلنا إذا كانت للفعل جهة واحدة لا يصح إلا على قول من يجيز التكليف بالمحال، وهو إذا قال لك صلي العصر لا تصلي العصر. أما الصلاة في الأرض المغصوبة الحنابلة ينظرون إليها أنها جهة واحدة. لهذا الإمام الطوفي قال، وإن كان اختار قول الجمهور وهو حنبلي، قال: الحنابلة ينظرون إلى الصلاة، والجمهور ينظرون إلى جنس الصلاة. كيف؟ يقول الإمام الأبياري في شرحه على البرهان، قال: ويصح قول الجمهور بشرطين اثنين، هو إثبات أن الجهة أن عدة جهات، لأن إذا تعددت الجهات خرجنا من الإشكال، وإمكانية الانفصال، لأن الصلاة في الأرض المغصوبة الحنابلة يقولون هي باطلة. لماذا؟ لأن نفس الحركة التي هي صلاة هي غصب، ولا يمكن أن يكون الغصب الشيء المحرم واجب، وأنتم توافقوننا. فالجمهور يوافقونهم على أن الشيء الواحد من جهة واحدة لا يكون واجبا محرما، فيحتاج الآن الجمهور أن يثبتوا على أن الصلاة في الأرض المغصوبة هي إيش؟ هي من الجهات، وإذا أثبتنا الجهات سنخرج من الإشكال. نرجع الآن إلى فهم المسألة على علم الأصول. الإمام الغزالي هنا، ويسبقه الإمام الباقلاني، وهو أن الإمام الباقلاني يقول: أجمعت الأمة على أن من صلى في الدار المغصوبة صلاته مجزئة. صلاته مجزية. فالإمام الباقلاني يحتج بإيش؟ يحتج بالإجماع، الإجماع على أن الصلاة مجزية. ما معنى مجزية؟ على أن لم يروى لنا أي أحد من السلف أمر بإعادة الصلاة. صحيحة، واضح إلى هنا؟ طيب، يقول الإمام الباقلاني، قال: وأول من نقل عنه خلاف في هذه المسألة هو أبو شمر، وهو متقارب مع الإمام أحمد أو قبله بقليل. أول من نقل الخلاف في هذه المسألة عنه أبو شمر المرجئي، وهو معتزلي. فيقول: هو مسبوق أو هو محجوج بالإجماع. هذا الإجماع لم يرتضيه الإمام الجويني ولم يرتضيه الحنابلة. قالوا: كيف هو إجماع والإمام أحمد يخالف في هذه المسألة؟ واضح؟ إذن عندنا بعض الناس أو الإمام الباقلاني يقول إن الانفكاك من هذا الإشكال الذي طرحه المعتزلة هو الإجماع. هو إيش؟ الإجماع. هل يسلم الإجماع أو لا يسلم الإجماع؟ سوف نأتي إلى إلى إلى تفصيلها. الإمام السمعاني لما أراد أن يخرج من الإشكال هذا الذي طرحه المعتزلة والحنابلة، قال: نقول لهم: هل تسلم في الشخص الواحد اجتماع النقيضين أم لا؟ فإن سلموا خرجنا عن في هذه المسألة. وضرب مثالا وهو ملزم لهم، وهو أن الرجل المريض إذا شارف على الهلكة بصيامه وصام، هل تحرمون عليه الصيام؟ يحرم عليه الصيام، لأن بسببه يقع في المهلكة. ولكنه إذا صام هل يكون صيامه صحيح؟ قالوا: يكون صحيح. قال: فإذن تسلمون أن يقع الوجوب والتحريم في الشخص الواحد، وإذا وقع في الشخص الواحد وقع عندنا هنا في الفعل الواحد. واضح؟ طيب، نأتي الآن إلى أننا نبين كيف الجهة منفكة في الصلاة، كيف الجهة منفكة في الصلاة، وكيف يمكن الانفصال فيها. الصلاة في الأرض المغصوبة، الغصب هو منع صاحب الأرض من الاستيفاء بمنافع أرضه. فإذا غصبت وصلى فيها الغاصب، أو صلى فيها ليس بغاصب، حتى غير الغاصب لو صلى فيها، لأن الأرض أنت كيف تصلي فيما لا تملك؟ واضح؟ طيب، فنفس الأكوان وإن كانت هي إيش؟ هي طاعة، هي محرمة التي هي الغصب. كيف ينفك على أنها ليست هي من الجهة؟ هذا يقرره الإمام ابن التلمساني وتابعه عليه الإمام ابن تيمية، لأن الإمام ابن تيمية اختار هنا قول الجمهور ولم يذهب إلى ما اختاره الحنابلة، وهو أننا نقاش هذه المسألة وهو اجتماع الوجوب مع التحريم لابد ألا ننظر فيه إلى مسألة الخصوص، وإنما ننظر إلى مسألة العمومات. مسألة إيش؟ العمومات. الشارع أمرك بالعموم لا بالخصوص. الشارع قال لك: صلي، وإذا أردت أن تصلي قطعا سوف تصلي في أرض، صح؟ فالأرض المغصوبة لم يقل الشارع لا تصلي في الأرض المغصوبة، لم يقلها. الشارع نهى عن الغصب مطلقا وأمر بالصلاة مطلقا. الذي جمع بين هذين العمومين هو مين؟ هو المكلف. فالصلاة في الأرض المغصوبة لا يوجد فيها نهي خاص، فهو من باب اجتماع العمومين بوجه واحد. الشارع قال لك: صلي، وقال لك: لا تغصب. كونك أنت صليت في أرض مغصوبة، أنت الذي ماذا فعلت؟ أنت الذي جمعت. فلهذا لا يصدق أن الوجوب والنهي وقع على نفس الشيء. مثاله: الشارع قال لك: اذهب إلى مكة، صح؟ أمر بمكة لكن لم يحدد أي طريق تسلك. فأنت إذا حددت ذلك الطريق وسلكته، لا يصدق عليك أن ذلك الطريق إيش؟ أن ذلك الطريق مأمور به. الشرع أمر بالصلاة ولم يأمر بالصلاة في البقعة. البقعة من تحديدات المكلف، وكون المكلف هو الذي يحددها، فإذا هنا نجزم على أنه لا يمكن أن يكون الوجوب والتحريم على نفس الجهة. واضح؟ طيب، نقرب المثال الذي ذكره الإمام الغزالي هنا ولم يرتضيه الإمام الرازي. جاءنا رجل فحل من الشافعية وهو ابن التلمساني المصري، وشرح كتاب المعالم للإمام الرازي. ابن التلمساني لما جاء في الرد على الإمام الغزالي على الإمام الرازي جاء بمثال آخر في العقل حتى يخرج من الإشكال، وهو قال لم يقل إذا قيل قال العبد إلى سيده خط التوبة ولا تدخل الدار، لأن فيه يمكن أن ينقض هذا المثال. قال إذا كان لك كوبين وقيل لك حافظ واحد على واحد واكسر الثاني، فضربت الأول بالثاني، فتكون قد جمعت بين نهي وأمر. النهي نهيت أن تحافظ على واحد، والثاني أمرت بأن تكسره، فكان نفس الفعل محرم وهو مأمور به. واضح؟ فناسب في هذه الحالة أن يكافأ لأنه كسر ما أمر بكسره، وأن يعاقب بنفس الفعل الذي نهي عنه. واضح المثال؟ الإمام الغزالي مثل بإيش؟ قال الرجل لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل الدار، فقام هذا الرجل ودخل الدار وخاط الثوب، فقال الشيخ فهنا يكون قد ارتكب محظورا وأدى الواجب. نقضه الإمام الرازي، قال هذا يا أخي ما يصح، لأن جهة الأمر ليست هي جهة النهي. فنقول الإمام الرازي نعكس ونقول لك بمثال آخر يصح في العقول، وهو إذا قد يقع نفس الفعل وهو محرم وهو واجب، إلا أن الجهة فيه إيش؟ إلا أن الجهة فيه منفك. هذا المسألة الأولى. واضح؟ بينا أنه في إمكانية الانفكاك، وهي مسألة الانتقال من الخصوص إلى العموم. الشارع يأمر بالعمومات ولا يأمر بالخصوصات، وكون المكلف جمع بينهما في صورة فإن ذلك الجمع لا يخرجهما عن ماهيتهما. واضح؟ الذي يقرب هذا هو أننا نقول الغصب، الصلاة في الغصب محرمة لكونها إيش؟ الحركات وأكوان وسكنات. لكن عندنا الصلاة لا تجتمع على الحركات فقط، الصلاة فيها التكبير، فيها التشهد، فيها التسليم، فيها قراءة القرآن، وكلها واجبة، وهذه لا يتحقق بها الغصب، فلا يصدق على أنها إيش؟ على أنها محرمة. لكن الحركة والقعود، لأنه هو استغلال الأرض بتلك الحركات التي يصدق عليها إيش؟ يصدق عليها التحريم. فإذا الصلاة ليست كل جهة فيها محرمة يقابلها أنها واجبة، بل عندنا الأذكار والتكبير والتسليم لا يصدق عليها أنها إيش؟ محرمة، لأنها لم تصادف الغصب، لأنه لا يقع بها غصب. واضح؟ نمثل لكم بذلك، وهو خلاف ما يقوله المعتزلة. الصائم يمنع من الغيبة؟ إذا غاب الصائم صومه صحيح أم لا؟ المعتزلة يقولون صومه باطل. الجمهور يوافقهم الحنابلة وأن صومه إيش؟ صومه صحيح. طيب كيف صححنا نحن صوم مع أنه ارتكب نهي ونهي عن أن يغتاب أو أن ينم الصائم؟ لأن الغيبة والنميمة محرمتان قبل أن يدخل إلى الصلاة، قبل أن يدخل إلى الصوم. واضح؟ فلما جاء إلى الصوم استمر ذلك إيش؟ ذلك التحريم. فإذا هو من باب العموم والخصوص من جهة، لا من باب التطابق. واضح؟ نقرب لكم المثال أكبر، وإن كان يخالفنا السادة الحنفية، وهي المسألة التي سوف نناقشها إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مما احتج به الحنابلة على الجمهور. طيب قالوا لهم صيام يوم العيد يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. طيب فلهذا قال لهم طيب الصيام يوم العيد لا يصح لأنه إيش؟ لأن النهي مع الوجوب، فلما أنكم لم تقبلون به بخلاف الحنفية، الحنفية يقبلون به على أنه حتى في الصيام يصح أن يجتمع الوجوب مع النهي. فالجمهور كيف يخرجون من هذا؟ يقولون الصيام الصلاة ممكن أن تقع في غير الغصب ولا لا؟ يمكن، يمكن أن تقع. هذه الأرض أنت غصبتها لا قدر الله، وهذه الأرض ليست بغصب، أنت حر تصلي هنا أو تصلي هنا، صح؟ طيب، أما الصيام يوم العيد، صيام يوم العيد المحرم هو إيش؟ صيام يوم العيد، والواجب هو إيش؟ هو الصيام، ولا يقع المحرم إلا بالواجب. المكان يمكن ألا يكون كل محرم فيه واجب، بدليل أنك تستطيع تصلي في غير الصلاة المغصوبة في الأرض المغصوبة، صح؟ أنت قد تصلي في الأرض المغصوبة وقد تصلي في غير الأرض المغصوبة، لكن الصيام يوم العيد هل يمكن ألا ترتكب النهي من غير الواجب؟ واضح؟ فبهذا دل على أن الصلاة في الأرض المغصوبة هي متعددة الجهات، وإذا تعددت الجهات إيش؟ انفكت عندنا وصاغ أن يجتمع النهي والوجوب في المسألة الواحدة. الإمام الغزالي رحمه الله، نختم به، لما رد الإجماع الذي قاله الإمام الباقلاني، كأنه في نهاية المسألة تراجع وقبله، وقبله بلطف. شوف اقرأ، قال ما تنكرون على القاضي في آخر المسألة، الجواب الثالث. الجواب الثالث وهو أننا نقول بما تنكرون على القاضي رحمه الله، حيث حكم بأن الفرض يسقط عندها لا بها بدليل الإجماع. قلنا الذي نقل الإجماع هو من؟ هو القاضي، وأول من نقض الإجماع هو الإمام الجويني، حتى إن الإمام الجويني قال ولا يليق بمنصب هذا الرجل أن يقول هذا القول، وهو مسكين ما قاله، هو أنت فهمته من قوله. لما نقض الإجماع قال، لأن الإمام الباقلاني ماذا قال؟ قال ترى مسألة الغصب قديمة، صح؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم قال من غصب أرضا قدر شبر، فإذا من عهد رسول الله تكلم عن الغصب، ومن غصب أرضا قطعا سوف إيش؟ يصلي فيها. ولا يوجد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم أحد أفتى بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. لهذا يقولون، ماذا يقول الجويني؟ قاله فإذا أنت تنقل الإجماع السكوتي، صح؟ لأنه ما سكت عنه، وعدم النقل ليس بدليل، مثل ما نقول دائما، صح؟ الإمام الأبياري عكس على الإمام الجويني وقال لا، الشيخ ما نقل الإجماع من كونه سكوتي، نقل الإجماع بالقياس، وهو على أننا وجدنا أن الصحابة والتابعين أبطلوا الصلاة بأقل من هذا الذي عليه نجاسة، قال بطلت صلاتك. فكيف بالشيء الذي هو متفش في الناس ولم تقل لنا ولا واحد على أنه أبطل الصلاة في الأرض المغصوبة؟ فهذا من باب نقل الإجماع بالقياس، لا من باب الإجماع السكوتي. واضح المسألة؟ بما أن المسألة مشهورة والغصب واقع في المشرق وفي المغرب ومما تعم به البلوى، فكيف لا ينقل خلاف إلا عن أبي شمر الحنفي؟ واضح؟ وقلنا قول الإمام أحمد عليه علامة استفهام، لهذا الإمام الغزالي هنا ألزم السادة الحنابلة في مسألة الاجتماع بما هو أشد من ذلك. ماذا قال على الإمام أحمد؟ نعم، فإن قيل فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ قلنا هي قطعية. لا، أعطيني تشوف. فإن قيل ادعيتم الإجماع؟ انظروا ماذا يقول الإمام الغزالي، تفضل. فإن قيل ادعيتم الإجماع في هذه المسألة، وقد ذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى بطلان هذه الصلاة وبطلان كل عقد منهي عنه، حتى البيع وقت النداء يوم الجمعة، فكيف تحتجون عليه بالإجماع؟ يعني بما أن خالف الإمام أحمد، إذا لم يقع هناك إجماع. الإمام الباقلاني ما قال أن الإمام أحمد خالف، قال الذي خالف هو مين؟ أبو شمر، وأبو شمر هو متقدم على الإمام أحمد أو يوازيه. والعجب على أن كيف استدل على أن الذي خالف فقط أبو شمر؟ قال لأن الجبائي لما ناقش هذه المسألة وذهب إلى قول المعتزلة وهو أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، ماذا قال؟ قال فإن قيل هناك إجماع بعدم القضاء، قال كيف يصح الإجماع وقد خالف أبو شمر؟ يقول الإمام الباقلاني ولو علم الجبائي أحدا غير أبا شمر ذكره. والمسألة هذه سبحان الله قبل الإمام الباقلاني ناقشها الإمام الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين، وهو شيخ الشيوخ اللي هو شيخ الباقلاني، ونقل فقط عن الجمهور وعن أبي شمر. فالمسألة كانت محصورة في طائفة من المعتزلة، حتى سلفه من الاعتزال من المعتزلة كانوا يقولون بعدم بإجزاء الصلاة. واضح؟ طيب واصل. والله أنا بحثت عنه لم أجد له اسم، لكن وجدت أنه كان مع النظام، والنظام توفي في سنة 230 صح؟ النظام المعتزلي، والإمام أحمد مات 240 41، والنظام هذا كان مع شمر، والنظام توفي قبل الإمام أحمد، هو من معتزلي مرجئي قدري حنفي. قال لهذا قيل جمع بين المتناقضات، وإلى كيف يجتمع القدرية الجبرية مع الاعتزال؟ حتى في انظروا في طبقات المعتزلة، رجعت أنا إلى طبقات المعتزلة لم يذكر اسمه، بل يقال أبو شمر حتى اسمه ما ومدحه الجاحد، لأن الجاحد كان من نفس يستقي من نفس أي واصل. قلنا الإجماع حجة عليه، قال الإجماع إذن سابق حتى على الإمام أحمد. فإذا يكفينا أن الإمام أحمد في المذهب يوجد ثلاثة روايات، ليست رواية واحدة. يعني هذا الذي نريد أن نصل إليه، لكن الحنابلة لا يوافقوننا إلا ما قاله ابن عقيل. سبحان الله، الإمام ابن عقيل الحنبلي، ترى هذا رجل الفحم صاحب الفنون، والفنون هذا لم يقف فيه إلا على جزئين اللي طبعهم أحد المستشرقين، والفنون هذا فيه 800 جزء. يعني ما وقف، ابن الجوزي يقول أنه وقف على جزء 460 ابن عقيل هذا، وسماه الفنون، يعني كان جالس بس ويكتب. لما انتصر إلى هذه المسألة إلى مذهب الحنابلة يقول سبحان الله قصة، قال كنت في مجلس قاضي القضاة الذي هو الإمام الدمغاني شافعي، قال فدخل علينا الإمام المتولي هذا شافعي وهو فحل، أيوة. فقال يقول لأنه يعرفه حنبلي، قال له أنتم تبطلون الصلاة في الأرض المغصوبة؟ قال نعم. قال له فما تقولون في صلاة العبد الآبق؟ تعرفون العبد الآبق؟ هو الذي هارب من سيده، فكيف تصح صلاته وهو غصب نفسه من سيده؟ الآبق لما يصلي يكون صلى بإيش؟ مو صلى على أرض مغصوبة، صلى بجسم مغصوب. واضح؟ يقول ابن عقيل قال فانفككت عنه بأنني قلت له هو لما في لحظة الصلاة لا يملكه سيده، سيده يملكه كله إلا في حق الله الذي هو صلاة، فما صلاه في تلك لا يمكن أن يكون غاصب. وهذا يخرج لنا مسألة إيش؟ على أن النوافل تبطل، ولهذا قال أبو الخطاب والاتفاق عندنا في المذهب على أن النافلة باطلة في الأرض المغصوبة. إحنا الآن نتكلم على مسألة إيش؟ على مسألة الفرائض، والآن سوف تأتي معنا المسألة التي الآن لابد نذكرها. الآن عندنا الصلاة في الأرض المغصوبة هل تصح؟ وبعدين هل فيها ثواب؟ هل يثاب عليها؟ وبعد ذلك هذه المسألة هل هي من مسائل الاجتهاد أو من مسائل القطع؟ الآن ثلاثة مسائل، خلصنا الأولى، الثانيتين هذه خفيفتين. نقول ما قاله الإمام الغزالي ونرجع إليهما، ماذا قال؟ قلنا الإجماع حجة عليه، إذ علمنا أن الظلمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعها، مع أنهم لو أمروا به لانتشر. وإذا أنكر هذا فيلزمه ما هو أظهر منه. فقال له: طيب، أنتم قد تقولون بأن الظلمة لا يؤمرون بإيش؟ بإعادة الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا تصح ولا تقولون بأن الإجماع قائم، فما قولكم في الإجماع الذي هو واصل؟ وإذا أنكر هذا فيلزمه ما هو أظهر منه، وهو ألا تحل امرأة لزوجها وفي ذمته دانق. طيب، الآن الإشكالية عندكم ألا يجتمع الحرام والواجب في الفعل. طيب، الرجل الذي غصب مال شخص وما أراد أن يرد له، هو غاصب ولا لا؟ غاصب. إذا صلى، فالأصل أنك تبطل صلاته، لأنه في اللحظة التي هو يصلي مأمور بأن يرد الغصب. واضح؟ فإذا كل المماطلين في الدنيا صلاتهم باطلة. واضح؟ فإذا هذا القول يترتب عليه من الفساد ما لا يعلم به إلا الله. لهذا إيش قال الشيخ؟ وإذا أنكر هذا فيلزمه ما هو أظهر منه، وهو ألا تحل امرأة لزوجها وفي ذمته دانق ظلم به، ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته. لأنه لما يأتي زوجته، إذا قلنا هنا الإتيان عليه واجب، في نفس الوقت الذي هو مأمور بأن يرد المظالم. واضح؟ فاجتمع فيه. فإما أن تقول أن الحرام والواجب قد يجتمعان ويصح فعله هذا ويؤمر، أو تقول لا فيكون هذا كذلك فعله إيش؟ محرم، مثل ما أبطلنا الصلاة. إيه؟ لا لا، الآن هو وين الإشكال؟ هو لما قلنا طيب هل يجتمعان في الشخص الواحد؟ الآن الحرمة، هو الآن انتقل، هو قال إذا لم تسلموا بالإجماع الأول سوف يلزمكم على أنه لا يجتمع التحريم والواجب كهذه المسألة، فهو خرج من عين المسألة إلى جنس المسألة. أيوة. ولا يصح بيعه ولا صلاته ولا تصرفاته، وأنه لا يحصل التحليل بوطئ من هذه حاله، لأنه عصى بترك رد المظلمة، ولم يتركها إلا بتزويجه وبيعه وصلاته وتصرفاته، فيؤدي إلى تحريم أكثر النساء وفوات أكثر الأملاك، وهو خرق للإجماع قطعا، وذلك لا سبيل إليه. واضح الإلزام هذا؟ طيب، نرجع الآن إلى لا يختلف الجهة تتحد. شوف، هو مطالب بأن يرد الغصب، واجب عليه يرد الغصب أم لا؟ واجب. والوجوب هذا ثابت عليه؟ طيب، ولما يعقد البيع، وإذا قلنا البيع واجب كذلك لا على شخصه، هو أنت الآن نتكلم على الشخصية، فإذا الشخصية جمعت بين الوجوب وبين التحريم قطعا، لأنه في الوقت الذي يعقد البيع هو في نفس ذلك الوقت مطالب بأن يرد الغصب، هو وإن كانت هي أوسع، لكن في اللحظة التي يجتمع فيها الوجوب مع التحريم هو يطالب بأن يرد المظالم. تصورها سوف تتضح لك. لو أمهرها نفسه الحنابلة هي تكون باطلة، وهذا ولهذا ما يترتب على هذه المسائل أشكال. طيب، الآن ناقشنا هذه المسألة بين الجمهور وبين المعتزلة ومن وافقهم الرواية عند الحنابلة. نأتي إلى المسألة التي هي الآن تتبعها. قلنا الصلاة تصح، صحة الصلاة. المسألة عندنا الثانية هي إيش؟ هل يثاب عليها أم لا؟ أنتم تعلمون، شوف، الصحة تقتضي الإجزاء، والقبول يقتضي الثواب. فإذا احنا قلنا الآن هي مجزئة، إذن هي إيش؟ هي صحيحة، ولكن في نفس الوقت أجمعوا على أنها إيش؟ أنها محرمة. فلهذا هل يثاب أو لا يثاب قولا؟ الإمام السبكي قدم قال والذي عليه الأكثر أنه لا يثاب، لا فيتحقق إيش؟ يتحقق الإجزاء ولا يثاب. لهذا مثل ما سبق أن بينا عندنا في الشرع، شارب الخمر كم لا تقبل له صلاة؟ على قدر ما بقي الخمر فيه وهو يصلي به لا تقبل له صلاة، لكن عدم القبول لا يقتضي الصحة، فليس بعد 40 يطالب بأن يخضي تلك الصلاة. من أتى كهانا وصدقه كم لم تقبل له صلاة؟ كذلك 40. عدم القبول لا يقتضي إيش؟ الإجزاء. أين تظهر لنا ثمرة الخلاف في هذه المسألة؟ في مسألة النوافل. النوافل لا يمكن أن تقول فيها إجزاء لأنك هي ليست واجبة عليك. النافلة كلها مردها على الثواب، أنت تصلي كي تثاب، فإذا كان الثواب معدوما فتكون الصلاة باطلة في الأرض المغصوبة إذا كانت نافلة. واضح؟ إلا إذا كما يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره على أن ينقص الثواب على قدر الغصب، يعني ينزل ويطلع في مسألة الثواب، والبعض يقول لا له الثواب، وإن كان الجمهور يقول لا. طيب، تبقى لنا المسألة الأخيرة التي ختم بها الشيخ. أيوة. لا، شوف، احنا عندنا جهتين. الفرض، أنت لما تصلي الفرض ستقوم بأمرين، تثاب وتسقط الفرض عنك براءة الذمة التي لا تطالب فيما بعد، فإذا براءة الذمة ثبتت لك، والثواب هو خلاف. هذا الخلاف أين تظهر الثمرة؟ بعضهم قال يثاب وهو الأقل، وأكثر الجمهور يقولون لا يثاب. نأتي إلى مسألة إيش؟ مسألة النافلة. مسألة النافلة ليست فيها إبراء الذمة لأن ذمتك بريئة، فما عندك إلا الثواب، والثواب قلنا لا يقع بالشيء المحرم. واضح المسألة؟ طيب، نأتي إلى المسألة التي ختم بها الإمام الغزالي. ومن العجب أن ما ختم به الإمام الغزالي هو الذي سبق به الإمام الباقلاني، وهذا الذي قلنا أن الإمام الغزالي تابع للباقلاني. هذه المسألة قال الإمام الباقلاني، وأول مسألة فيها هل هذه المسألة من مسائل القطع ولا من مسائل الاجتهاد، وهو الصلاة في الأرض المغصوبة هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة. قال طائفة على أنها من مسائل الاجتهاد، على أن المجتهد فيها يصح أن يكون أكثر من واحد، لكن ما اختاره الإمام الباقلاني وقاله الغزالي هنا، قال والصحيح أنها من مسائل القطع. لماذا؟ قال الذين يبطلون وهم الحنابلة والمعتزلة، سند دليلهم إيش؟ دليلهم العقل الصحيح، وهو التضاد في أن يجمع بين المتناقضين، فهو دليل عقلي قاطع. والذين يجوزون دليلهم إيش؟ دليلهم الإجماع، وهو دليل قطعي. فكلا القولين مستندا في ظنه إلى دليل قطعي، فتكون المسألة من مسائل القطع، فيكون المصيب فيها واحد ولكن لا نعرفه أين هو. أنتم تعرفون إيش الفرق بين تعدد المسائل؟ أنا أقرب لكم مثال بسيط. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي رويت عنه قبض فوق السرة وقبض تحت السرة. بعض الناس يضعف والكلام في ذلك، لكن نقول هذا التعدد الكيفيات لا يقتضي إلى التناقض، فيكون كلا القولين المجتهد فيهما ليس واحد، المصيب ليس واحد، وإنما يمكن أن يكون كلاهما مصيب. واضح؟ أين يقع أن يلزم أن يقع إيش؟ المجتهد واحد إذا كان في الجمع بين القولين تناقض. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى أن في الصلاة أن تبرك بروك البعير، صح؟ فإذا يوجد صفة منهي عنها. بعضهم يقول هي الذي ينزل على يديه، وهو قول الجمهور السادة الحنفية والشافعية والحنابلة، فلهذا يقول ينزل ركبتيه. القول الآخر وهو قول المالكية يقول ينزل، والخلاف في تفسير كيف يبرك البعير. فهنا لا يمكن أن تقول مثل ما قلنا القبض تقبض هنا وتقبض هنا، تجمع الروايات. هناك قطعا هو نهى عن صفة، لكن أين هي لا ندري، فنجزم بأن المصيبة هنا واحد لكن لا نعرفه أين هو. لكن هنا يمكن أن يكون كل هؤلاء مصيبون. واضح المسألة؟ لا، هنا نقطع أن المصيبة واحد، لأن يوجد أحد الصفتين منهي عنها لكن غير معينة. لا، ما فعل، فعل واحدة بس وفيه منهي واحدة، أين هي لا ندريها، فكل واحد أدى فيه إيش إلى اجتهاده، فيكون المصيب فيها إيش واحد مثل هذه المسألة. طيب، الإمام الباقلاني قال هذه من مسائل الاجتهاد، ووافقه الإمام الغزالي أنها من مسائل القطع، الله يرضى عليك. من العجب أن فيه كتاب النظائر، النظائر لأبي عمران الفاسي، مطبوع في رسالة صغيرة، لكننا لا ندري من هو هذا أبي عمران، وإن كان الراجح هو أبو عمران الفاسي المتقدم. أبو عمران الفاسي ينقل عن من؟ شيخه من؟ الباقلاني. سبحان الله، ذكر هذه المسألة في النظائر رغم أنها رسالة صغيرة. قال: وهل هذه والصلاة في الأرض المغصوبة هل هي من مسائل القطع ولا من مسائل الاجتهاد؟ قال: يقول القاضي إنها من مسائل القطع، لأن المستند فيها هو الإجماع، والذي يبطل ويقول أنها لا تجزئ مستنده العقل وهو قطعي، إلا أن الصحيح فيها أنها من مسائل الاجتهاد. فإذا ثبت أن هذا المطبوع من هذا لأبي عمران، فيكون نقل عن الشيخ قوله هنا، يقوم قلناه بأن الباقلاني له قول، ويكون قد خالفه في مسألة إيش؟ في مسألة هذه، هل هي من مسائل الاجتهاد أو القطع؟ وفي هذا القدر كفاية، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد.